فأين نحن من صلاتنا؟ أين نحن من صلواتنا؟ ثم نزل صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل إلى بيت المقدس، فنزل الأنبياء يشيعونه، فصلى بهم صلاة الصبح بالمسجد الأقصى، ثم ركب البراق الذي تركه مربوطا بحلقة الباب، وعاد إلى مكة في صبيحة تلك الليلة وقد ذهب عنه كل كرب وغم وحزن، وعاد أكثر ثقة وطمأنينة، فقد رأى بأم عينيه ما كان تلقاه وحيا، وليس من رأى كمن سمع. جلس في المسجد الحرام وهو لا يدري كيف سيقابل قريش بهذا النبأ العظيم، فما زال جالسا حتى مر به أبو جهل فسأله مستهزئا: هل استفدت الليلة؟ هل استفدت الليلة شيئا يا محمد؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ أسري بك في هذه الليلة ثم عدت من ليلتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واثقا أن نعم. قال أبو جهل: أأخبر قومك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم واثقا نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، هلموا فأقبلوا علي. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما بين مصدق ومكذب وواضعا يده على رأسه استعظاما للخبر وتعجبا منه، ثبت من ثبت عن بينه وارتد من ارتد عن بينه. جاء عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به، فرفعه الله إلي أنظر إليه عيانا، ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به. وأخبرهم عن عير لهم ومتى وصولها، وصدق في ذلك. ومع هذا ما زادهم إلا عنادا وتكذيبا. عباد الله، لقد كان الإسراء محنة قاسية للمؤمنين واختبارا لصلابة إيمانهم وثباتهم على عقيدتهم. لم يكن للعرب عهد بمثل هذه الخوارق، ولا ألفت نفوسهم سماع مثل هذه المعجزات التي تخالف ما تعودته نفوسهم من المحسوسات والماديات. إنهم يذهبون شهرا ويعودون شهرا في رحلة الشام، فكيف يذهب محمد ويرجع في ليلة واحدة، بل في جزء من الليلة؟ أخذ الشك يتسرب حتى إلى نفوس المؤمنين، وأن خبر السماء لأهون على نفوسهم من ذلك، لأن الذي يأتي بخبر السماء ملك من أهل السماء، وأهل السماء يقدرون على ما لا يقدر عليه أهل الأرض. ولهذا قالوا: هذا والله الأمر البين، والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، أفيذهب محمد ويرجع في ليلة واحدة؟ لذلك قال أهل العلم: لم يكن الإسراء والمعراج مجرد حادثة من الخوارق، أجراها الله لنبيه لتكون دليلا على صدق فيما ادعاه من النبوة، فإن صدقه صلى الله عليه وسلم قد ذاع قبل هذا ولا يحتاج إلى دليل. ولكن الإسراء اشتمل على دروس وعبر، أهمها: أولا، إثبات القدرة الإلهية وأنه لا يستعصي على قدرته شيء. لهذا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي تنزه عن كل نقص وعن كل عيب. قدرة لا يقف أمامها حدود ولا تعطل سيرها سدود، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثانيا، هذه الرسالة عامة لجميع الأمم، فلقد وصل بيت المقدس وصلى فيه ثم أما فيه الأنبياء، وهو مهبط رسالاتهم ووحيهم، ولم يكن الاجتماع فيه لمجرد الاجتماع به، وإنما كان للإقرار بنبوته وتفوقه عليهم في المكانة وعلو قدره ومكانته عند ربه، وصلاته بهم اعترافا منهم بحقه ودعوة لأممهم بطاعته والاقتداء به. وإن تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام دليل على أن أهل القبلتين لا بد لهم من اتباع قبلته. ثالثا، الإسراء دليل على أن الأرض كلها دولة إسلامية، وأن الدولة الإسلامية ليس لها حدود تنتهي عنده. فنبي الإسلام ولد في مكة وأسري به إلى بيت المقدس وهاجر إلى المدينة وهاجر أصحابه إلى الحبشة، فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم ذهابه إلى بيت المقدس وهو واقع في نطاق الإمبراطورية الرومانية إشارة إلى زوال تلك الإمبراطورية وضمها إلى رقعة الدولة الإسلامية، ولقد تحقق ذلك مصداق قوله تبارك وتعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مرت أعوام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه، واليوم نساء ترايت يتلفعن بالأثر وفي بيت لحم قاصرات وقصر. أيا عمر الفاروق، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم ترغي وتزبد، جيوشك في البلقان شدوا فروجهم ونحن في بيوتنا نلهو ونلعب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، رجب شهر من الأشهر الحرم الأربعة، وهي ثلاثة متصلة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد هو شهر رجب. وسميت هذه الأشهر حرما على أقوال، فقيل لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها، وقيل سميت حرما لتحريم القتال فيها وكان ذلك معروفا في الجاهلية، وقيل أن سبب التحريم لأجل التمكن من الحج والعمرة فيأمن الحجاج على أنفسهم ذهابا وعودة. مما يجب أن يعلم أن رجب شهر كسائر الشهور يستحب فيه من الأعمال الصالحة ما يستحب في غيره من الشهور بلا تميز عن سائر الشهور. ولقد انتشرت بدع كثيرة كان لا بد من التنبيه عليها، منها صلاة الرغائب، وهي صلاة يصليها المبتدعة في أول خميس من شهر رجب بين المغرب والعشاء، يصلون 12 ركعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الحافظ العراقي وغيره: حديثها موضوع لا أصل له. ثانيها صلاة ليلة المعراج وإحياؤها والاحتفال بها، قلنا ليلة الإسراء والمعراج ليلة غير معروفة، لم يعرفها الصحابة، فكيف يعرفها من بعدهم؟ يحيونها في ليلة 27 مبتدعين ومغيرين في دين الله، وليلة المعراج لم يعرف لها وقت معين. ثالثا، تخصيص بعض الأيام بالصيام أو العمرة كالعمرة الرجبية أو غيرها، هذا أمر لم ينزل الله به سلطانا ولا دليل على ذلك. ومما انتشر بين الناس في جوالاتهم وفي رسائلهم التهنئة بدخول شهر رجب بقولهم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال أهل العلم: هذا حديث ضعيف، بل أنكره بعض أهل العلم. فعليكم عباد الله بسنة نبيكم وسنة الخلفاء المهديين من بعده، عضوا عليها بالنواجذ. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذروا من البدع رعاكم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما وقع هؤلاء في بدعهم إلا لجهلهم بما أنزل الله تبارك وتعالى، والجهل يدفع بالعلم. فتعلموا بارك الله فيكم أمور دينكم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أقم على من الجهاد، واقمع على أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم حرر أقصانا من أيدي اليهود، ورد العراق لنا ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أخرج الكفرة الصليبيين من بلاد المسلمين أذلة صاغرين. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بهم وبمن والاهم يا رب العالمين. اللهم اشتد وطأتك على أمريكا وأعوانها. اللهم اشتد وطأتك على اليهود والغاصبين والشيوعيين والمنافقين يا قيوم السماوات والأراضين. اللهم فك أسرانا في كوبا وفي كل مكان، هيئ لهم من أمرهم رشدا، وهيئ لهم من أمرهم مرفقا، وثبتهم على طاعتك يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، لا خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.